Thank you.

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Oh, my God. Thank you. فما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Mm-hmm. بهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا Allah.